والصلاة والسلام على رسول الله نحمده تعالى ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحب الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة. يعني هذا هو اللقاء السابع من لقاءات شرحي وتذكير أنفسنا بأسماء الله عز وجل وصفاته. تقدم الحديث عن صفتي الرحمن الرحيم، وقلنا من الصفات التي لها تعلق بالرحمة هي صفة التوبة، وذكرنا ما معنى التواب جل في علاه ومن صيغ المبالغة كما تعلمون، وذكرنا بأن هذه الصفة هي صفة التواب، هي أول صفة تعلقت مع الرحمة في القرآن الكريم، و فيها معنى الإنابة العودة. الله يتوب أي هي يعني يعود على عبده مع ذنبه ويأذن لعبده أن يعود إليه، ولذلك العبد يسمى توابا، العبد يسمى تواب، والله عز وجل هو التواب، يعني يقبل التوبة وهو يقبل على من أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن الصفات التي لها تعلق بصفة الرحمة وهي قريبة وتستخدم دائما في القرآن الكريم صفة المغفرة. وصفة المغفرة اشتق منها في القرآن ثلاث صفات. صفة المغفرة اشتق من هذه الصفة ثلاث أسماء لله عز وجل، ثلاثة أسماء. ونحن نعلم كما ذكرنا في اسم الرحمن الرحيم وفي صفة الرحمة بأن كثرة الأسماء المشتقة من الصفة يدل على عظم هذه الصفة. ونحن نرى أن هذه الصفة وهي المغفرة اشتق منها غفار وغافر الذنب وغفور. فغافر الذنب ذكرت مرة في القرآن في سورة المؤمن آل فرعون، سورة المؤمن أو سورة غافر، وذكرت صفة غفار في 5 آيات من القرآن الكريم، وذكرت صفة غفور على صيغ متعددة تقريبا 91 مرة. فما أصل صفة التوبة؟ نحن نستخدم دائما تاب وأناب واستغفر ويتوب ويستغفر، فما هذه نقطة مهمة جدا، مع أن الصفات ربما تلتقي بينها في المعنى تلاقيا كبيرا، لكن لابد أن هناك ثمة فرق يسير بين هذه وهذه، وهذا الفرق هو الذي يعطي الصفة خصوصيتها فيما لو اقترنت. فالقاعدة كما تعلمون أن هناك من الكلمات ما تجتمع في معاني متعددة ولكنها تفترق في معاني خاصة بها، وهذه القاعدة التي قال أهل العلم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، قاعدة مشهورة معروفة بين طلبة العلم، بمعنى أن الصفة لو أنها استقلت في الذكر لدلت على معناها الخاص بها ودلت على المعنى المشترك الذي يجمعها مع غيرها، وربما تقوم مقام غيرها فيما افترقت فيه، ربما تقوم في الصفة التي افترقت عن غيرها في هذا الجانب، ولكنها إذا اجتمعت فلا بد من التميز، من وجود فرق يسير. ودائما يقول أهل العلم بأن الواو هي حرف عطف ولا بد من التغاير، لا يمكن أن يعطف الشيء على نفسه، الشيء لا يعطف على نفسه، فلا بد من وجود التغاير. التغاير لا يعني التباين الكلي، ربما يكون تباين في المرتبة، هما نفس المعنى ولكن هذا أعلى من هذا، واضح؟ يعني كالإسلام والإيمان والإحسان، فكلها عند بعض أهل العلم مع وجود الاختلاف كلها معنى واحد، ولكنها تدل على مراتب. مراتب يعني الصلاة هي من الإسلام وهي من الإيمان وهي من الإحسان، صح؟ ولكن مرتبة الصلاة في الإسلام دخولها في هذه المرتبة من الإسلام هي ركن الإسلام، وهي في الإيمان عمل قلبي، وفي الإحسان مرتبة راقية أعلى منها. واضح؟ فلا يدل هذا العطف الذي يدل على التباين والتغاير، لا يدل على وجود يعني الانفصال الكلي كما نقول السماوات والأرض أو التضاد، لا يعني هذا. ومن ذلك هذه الصفات التي نراها لها تعلق بالرحمة، هي من رحمة الله أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. فنجد أن صفة الرحمة، صفة التوبة، صفة المغفرة، صفة العفو، هذه الصفات الأربع تلتقي في معنى تقريبا واحد، تلتقي في معنى واحد، لكن بينها من الخصوصية ما ينبغي أن نهتم له وأن نتعامل معه. وخاصة أننا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الاجتماع: أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، يعني اغفر لي وتوب علي. فدل على أن المغفرة فيها معنى ليست في التوبة، وفي اسم في صفة التوبة معنى لا يكون في صفة المغفرة. طيب، فما هو الآن ما أصل كلمة المغفرة؟ المغفرة هي الستر، المغفرة هي الستر، أن يستر، ومن ذلك يسمى المغفر الذي يغطى به الرأس في الحروب، هذا يسمى المغفر، يعني الذي يستر الرأس. فإذا المغفرة أصلها الستر والمنع. فإذا أذنب العبد غفر الله له، يعني ستره، ستره هذا الذنب. ومن عظمة هذه الصفة لله عز وجل، وتقدم الكلام وأكرره، لأن أعظم ما يتعبد به العبد ربه هو التوبة، لأن سبب وجود الإنسان في هذه الدنيا هو الذي تقدم ذكره، في أنه يذنب فيتوب فيتوب الله عليه، ويذنب فيستغفر فيغفر الله له، ويذنب فيطلب عفو الله فيعفو الله عز وجل عنه. فهذا هو أعظم التعبد الذي يأتيه العبد في هذه الدنيا، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل من هذه الصفة هذا قلنا ثلاثة أسماء، جعل من هذه الصفة ثلاثة أسماء. فإذا أن الله يغفر، إذا يستر على العبد، يستر عليه. وهذا الستر بعض أهل العلم حتى جعله على معنى من معاني التكوين، يعني الغزالي في المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى جعل ليس فقط المغفرة للذنب، للذنب أمر معنوي، شيك السيئة والحسنة أمر معنوي، وإن كان يوم القيامة يحول إلى أعيان، يحول إلى عين، الحسنة والسيئة لما توزن إذا إيش صارت؟ صارت عين، لها كتلة، لها وزن، ترى وتحس. فإذا المغفرة هي كأنها حديث عن معنوي، الله عز وجل يغفر له، يستر ذنبه. لكن الغزالي جعل حتى المغفرة تتعلق بالتكوين، بتكوينك أنت. ومن ذلك مثلا قال بأن من تجليات اسم الله عز وجل أنه غفور، أنه جعل ظاهره أحسن من باطنه الإنسان، يعني ولك خلقه على أحسن تقويم لأنه يراه، ولكن في الباطن فالله عز وجل يغفر الذنوب بأن جعل الذنوب والبواطن مستورة على جهة التكوين. يعني مثلا ماذا إذا ذبحت الذبيحة فماذا تجد في داخلها؟ تجد القذورات، تجد القذورات، يستقبح لو رأيت الإنسان في داخله لاستقبحت منظره. فكان من غفران الله أن ستر هذا الباطن وأظهر هذا الظاهر، فجعل هذا الظاهر جميلا في أحسن تكوين. إن الله خلق آدم على صورته، الله جميل يحب الجمال، فمما خلقه فمن هذا الجمال هذه الصفة أن خلق الخلق في ظاهره جميلا. انظر المغفرة هنا لم يستخدمها في الجانب العملي، ولكن حتى من مظاهر هذا الاسم المغفرة أنه في الوجود وفي الخلق وفي التكوين. الآن متى كيف يعني لما غفور وغفار كلاهما صيغة مبالغة، غفور وغفار كلاهما صيغة مبالغة، واختلف أهل العلم في معنى هذه الأسماء. الذي رأيته ولم أجده في الحقيقة في كتاب، ولكني تتبعت هذه المواطن الخمسة في القرآن لغفار متى وردت، وجدت كلمة غفور في هذه المواطن القرآنية، وجدتها في الحديث عن المؤمنين. غفور في الحديث عن المؤمنين في كل أمر يتعلق في الخطاب للمسلمين وما يأتونه وما يذرونه يأتي اسم غفور. وأما الأغفار فلم أجدها في القرآن إلا في الحديث عن الكافرين. كم موطن وردت غفار قلنا في القرآن؟ خمسة. وردت في النساء في ثلاث، وردت في الحج في مرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن، وإني لغفار لمن تاب وآمن، وفي صاد، وفي صاد رب السماوات والأرض هم بينهما العزيز الغفار. ولذلك في العفو أستغفر الله غفار لم ترد في النساء، غفار لم ترد في النساء. وإني لغفار هذه قلنا في طه صحيح، وفي صاد رب السماوات والأرض هم العزيز الغفار. انظر في كم مرة اقترنت العزيز مع المغفرة. وكذلك في الزمر كل يجري لأجل مسمى له ولد غفار. وفي غافر، غافر جاء غافر الذنب، وجاء قوله تعالى وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وفي نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذه مواطن ذكر غفار في القرآن الكريم. ذهبت إلى عفو. انظروا إليها في طه وإني لغفار لمن تاب، وهذا خطاب الله عز وجل لموسى عند إرساله إلى فرعون، فهو حديث عنهم. وفي صاد هذا وإن تقدم في قوله الخطاب هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلون، فهو حديث عن ماذا؟ حديث عن الكافرين. وكذلك في الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حديث عن الكفار. وفي غافر في قول مؤمن آل فرعون وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ونوح عليه السلام يخاطب قومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فغفار قال بعض أهل العلم على هذا المعنى، ربما بنوه على هذا المعنى بأن الغفور هو كثير المغفرة. الغفور هو من تكررت مغفرته، وهذه للمؤمنين لأنه يذنب فيستغفر فيغفر الله له، يذنب فيستغفر فيغفر الله له. وأما الكفار فهذا لهم على الغفار حين تكون ذنوبهم عظيمة وهو الشرك فيغفرها الله لهم. هذا من الفرق بين هذا وهذا في قوله غفارة. ما هو يعني ما هو المطلوب من العبد في تعامله مع هذا الاسم؟ طيب لماذا اقترن العزيز الغفار؟ ها فهمنا هذا فيما شرحناه في قضية ختم القرآن في قول موسى، قول عيسى عليه السلام وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فاقترن العزة بالمغفرة، اقترنت العزة بالمغفرة. وفي تعامل ربنا مع من؟ مع الكافرين. أغلب اقتران صفة المغفرة بالنسبة للمؤمنين مع ماذا؟ مع الرحمة، غفور رحيم، غفور رحيم. ولكن رأينا في ثلاث مواطن أنه اقترنت المغفرة مع العزة، لأنها الحديث مع من؟ حديث عن الكافرين، فهذا تعامل جل في علاه مع الكافرين في مغفرته لهم، فاقترن هذا في العزة، لأن الموطن هو موطن تهديد في خطاب الأنبياء لأقوامهم، فيه خطاب التهديد أنه هو العزيز، يعني لا يحتاج إليكم. واضح. المؤمن هو في موطن الطاعة، فيقول له غفور رحيم، أغفر وأرحم، أغفر لك ذنبك وأرحم حالك، أغفر ذنبك وأرحم حالك. ودائما الاقتران بين الآيات بما يحقق الحال، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذن يكفى همك ويغفر ذنبك، جمع له خيري الدنيا والآخرة. صحيح؟ الهم هو أكبر مصيبة في هذه الدنيا، وكل المصائب تنتهي إلى الهم، كل المصائب تنتهي إلى الهم، الموت ينتهي إلى الهم، الفقر ينتهي إلى الهم، المرض ينتهي إلى الهم، الحاجة إلى الطعام والشراب ينتهي إلى الهم. فإذا زال الهم يعني كل هذه المصائب غير موجودة، إذا زال الهم يعني زوال كل المصائب، فهذا خير الدنيا والآخرة. وكذلك لما يقول الله غفور رحيم، ماذا يحقق له؟ إزالة الذنب الذي يشق على نفسه في الدنيا والآخرة، والرحمة التي تحقق له حسن الحال في الدنيا والآخرة، يزيل عنك الذنب ويحقق لك الرحمة زيادة عليها. فلأن هذا المؤمن في موطن الرحمة وفي موطن المغفرة وفي موطن الإيمان، ولكن الكافر ماذا يقال له؟ يقول له غفار، لو قاله في موطن الرحمة لما نبهه إلى الحال الذي هو فيه، لو قال غفور رحيم لما كان في ذلك تنبيه إلى الحال الذي هو فيه، وهو عزة الله عز وجل عليه، يعني فأنا أدعوك وأنا لست محتاجا إليك وأنا عزيز، ولكن أدعوك إلى المغفرة. وذلك جاءت هذا الاقتران بين العزيز الغفار. انظر إلى في حديث ابن عمر في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما في الحديث القدسي عندما يقرر الله سبحانه وتعالى عبده على ذنوبه يوم القيامة، قال سترتها، انظر الاقتران الستر والمغفرة، قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها في الذنوب، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الذنوب. وهذا من رحمة الله أن الله عز وجل إذا العبد تاب أن يغفر الله له ذنبه، وربما يغفر له ذنبه بأعمال صالحة، أتبع السيئة الحسنة تمحوها تزيلها، وهذا فوق ما هو مطلوب من المغفرة. إذا المغفرة هو ستر الذنوب، أن الله يسترها، فإذا سترت دل على عدم المساءلة، إذا سترها الله دل على عدم المساءلة. الصفة التي لها اقتران بالتوبة، العودة بعد الأواب الذي يعود بعد ابتعاد، وهذه وهو متعلقة بالفاعل كما نرى، التوبة متعلقة بمن؟ تاب متعلقة بماذا؟ بالفاعل، أنه يتوب الإنسان. والمغفرة لها تعلق بماذا؟ بالذنب. المغفرة لها تعلق بالذنب، وهناك ما هو أزيد من الستر. التوبة متعلقة بمن؟ بالفعل، والمغفرة متعلقة بالفعل، يستر الله. وهناك ما هو أزيد من المغفرة هو العفو، والعفو هو المحو، والعفو هو المحو. ولذلك المغفرة هو ستر هذا الذنب، ولكن العفو هو إزالته. لماذا يترتب؟ كأنه غير موجود، وهو ذلك العفو هو أزيد من المغفرة. عفا يعني بمعنى ذهب أثره، لم يبقى، كأنه لم يوجد. ولذلك من صفات الله عز وجل العفو، وطمس هذا الذنب. وذاك في الحديث: اللهم إني أسألك العفو والعافية. وصفة العفو وردت كما ذكرت في صفات غفار، كم في صفة غفار قلنا؟ ورد في خمسة مواطن، وكذلك صفة العفو وردت في خمسة مواطن، في النساء في 3 مرات. انظر إليها كيف، لماذا تقترن هذه؟ في ماذا؟ ومن الذي يتعلق به العفو؟ ما الذي يتعلق به؟ كما نرى، من أكثر تعلقا بالمؤمن ولا الكافر العفو؟ المؤمن. فقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. إن الله كان عفوا غفورا، انظر إليها في الطاعة، مع الطاعة فامسحوا، مع خطاب للمؤمنين. وقوله تعالى: في النساء: أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. كذلك في النساء. وفي قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. في أولى اقترن الله عز وجل العفو بالمغفرة، سترها وبعد سترها ماذا؟ أزال. لكن لماذا اقترن هنا إن تبدو خيرا تخفوه أو تعفو عن سوء؟ لماذا جاء اقترانها بعفوا قديرا؟ لأن الحديث إن تبدو خيرا أن تخفوه أو تعفو عن سوء، هو حديث عن المؤمنين في عفوهم عن الآخرين. ولذلك لا يكون العفو عظيما إلا عن مقدرة، كاقتران المغفرة بالعزة، كاقتران المغفرة بالعزة. فالعفو هنا خطاب لله: إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، فهو خطاب للمؤمنين في حال القدرة. العفو عند عدم المقدرة لا يمدح. العفو مع عدم وجود المقدرة لا يمدح، لأنه مجبور عليه. والإنسان إنما يمدح عند الاختيارات، يمدح الفعل عند وجود الاختيارات. أما عدم وجود الاختيارات كيف يمدح؟ ليس له إلا هذا السبيل، فهو دخله اضطرارا أو دخله بغير اختيار. لكن إذا وجد الاختيار حينئذ يمدح الفعل، لأنه اختار هذا وهذا. فعفوا قديرا، مع قدرته قادر أن لا يعفو فعفا، فكانت هذه الصفة أجل وأعظم. وفي الحج في قوله تعالى: ذلك، هذا نفس المعنى الذي نحن فيه، وذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بمثل ما عوقب عليه ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. تعلق بما تقدم المغفرة. وقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. إذن ما هو الأبلغ؟ ما هو الأبلغ؟ الأبلغ هو العفو، الإزالة. حتى قال بعضهم، قال وهو قول للقرطبي في تفسيره كما وجدته، يقول بأن العفو إنما بعد وجود، قال، عذاب وعقاب. وقد لا يوجد، يعني يعفو عنه بعد عذاب وعقاب أو عدم وجود عذاب وعقاب، ولكن المغفرة إنما تكون بغير عذاب ولا عقاب. ففي النهاية ماذا، على ماذا إذا هذا صح هذا المعنى، وإن بعض أهل العلم لم يرضه، بعيد الكلمة، يكون العفو إما بعد عذاب وعقاب وإما بغير عذاب وعقاب. وأما المغفرة لا تكون إلا بغير عذاب وعقاب. فمن أبلغ؟ كل واحد أبلغ من الأخرى في جانب. الجانب الأول أن عاقبة العفو أعظم، لأنها إزالة معه بالمرة. واضح؟ العفو في العاقبة أبلغ. لماذا؟ لأنها تدل على إزالة الشيء بنهايته، وربما تكون مع عذاب وعقاب، ربما تكون، لكن في النهاية العاقبة لا تكون أبدا. لكن المغفرة على هذا المعنى لا تكون أبدا بعذاب وعقاب، فتكون في الابتداء أبلغ. المغفرة في الابتداء أبلغ، والعفو في الانتهاء أبلغ. واضح؟ يعني احنا قلنا غفور يعني لا تكون مع عذاب وعقاب أبدا، ولكنها ستر لها. ففي الابتداء هي أبلغ لأنها لا تكون بعذاب وعقاب، ولكن العفو في العاقبة أبلغ. ولذلك الله عز وجل جل في علاه كما ترون في هذا الباب، وهو باب الذنوب التي يختلفها العبد، له سبحانه وتعالى صفة الرحمة، وهذا كله من رحمة الله، وأنه سبحانه وتعالى الغفور، وأنه سبحانه وتعالى العفو والغفار والغافر، وكلها دالة على عظم ما يتعامل العبد به مع ربه جل في علاه. هذه الصفات الله يحبها في العبد التي ذكرنا، هذه الصفات، وتأتي صفة الرؤوف، هذه الصفات كما ترون يحبها الله عز وجل في العبد. فالله يحب العفو الذي يعفو، ويحب الذي يغفر، ويحب الذي يرحم. هذه صفات يحبها الله عز وجل. من تعبد العبد لربه بهذه الصفات أن يتخلق بها، وإن كان كلمة تخلق بعض أهل العلم رفضها، والأغلبون على استخدامها، وقال ابن القيم رحمه الله بأن الأبلغ هو أن ندعو الله بها. يعني اللفظ الأجلى والأعظم وهو القرآني، ولله الأسماء الحسنى ماذا؟ فادعوه بها، يعني فاعبدوه بها. ومن عبادتنا لله عز وجل أن العبد إذا أذنب عليه أن يستغفر وعليه أن يتوب. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأستغفر الله وأتوب إليه، انتبه، هذا الاقتران يدل على الكمال. هذا الاقتران الذي يدل، احنا قلنا الاقتران يدل على التعديل وعلى التكميل، مش هيك؟ الاقتران يدل على التكميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه، أستغفر وأتوب، أن يطلب أن يستر الله علي وأن يعيدني إلى المقام الذي كنت عليه. ولذلك هو يستغفر الله بعد كل طاعة من أجل أن يعود إلى المقام الذي كان عليه وأن يزيد عليه. وإني لأستغفر الله وأتوب إليه، يستغفر الله بمعنى يستر عليه ما لا يحب من مقام الضعف، لأن الإنسان خلق ضعيفا فلا يخرج من هذا المقام أبدا، لا، ومن مقام النسيان لا يخرج الإنسان من هذا المقام أبدا مهما كان عابدا، لا يخرج من هذا المقام. فلذلك هو يستغفر الله من هذه المقامات الإنسانية المتلبس بها قدرا لا فكاك للإنسان عنها مهما بلغت درجته حتى لو كان نبيا. قال وأتوب، يستغفر الله ويتوب إليه ويعود إليه. ولذلك جاءت هذه الصفات الإلهية التي نتعبد الله بها وندعو الله بها، أولا بأن يفعلها المرء في يومه، عليه أن يستغفر ويتوب في كل يوم وفي كل لحظة. وكان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يعدون له، ويقول ابن القيم له كلمة جميلة، قال لماذا يظهر النبي عبادته في هذا المقام؟ لماذا؟ ليس فقط للتعليم، وإنما يظهر للضعف. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم المرء بعبادة من العبادات ربما تظهر شيئا من قيمته، شيئا من قيمته في كونه إنسانا، ولكن إذا أظهر عبادة فيها ضعفه، فيها هذه العبادة فيها ضعفه، فيها ضعف. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس يستغفر الله أمام الناس ليس فقط تعليما، وإنما إظهار لمقام عبوديته، أن مقامي لم يخرج عن هذا في أني أستغفر الله وأتوب إليه، وهو مقام الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالخطأ، الاعتراف بالضعف، الاعتراف بعبوديته لله وأنه عبد، وأنه في هذا المقام. وذلك كان يظهر هذا المقام. فإذا أولا هو أن نتعبد الله عز وجل بهذه الأسماء، في أن ندعوه بها، أن نستغفر في كل وقت وفي كل حال، حتى بعد الطاعات. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا، استغفره، اطلب مغفرته، إنه كان، ما قال غفارا، واستغفر، إنه كان توابا يغفر فيعود إليك. فجاء بهذا، بهاتين الصفتين متلازمتين في حق مقام العابد حين اكتمال الطاعة، حين تمامها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل بعد الصلوات وبعد العبادات في في في منى، بعد أن يرمي الجمرات يقف بعد كل جمرة ويستغفر الله عز وجل طاعة إكمالا تكميلا لعبوديته وإزالة لما يحصل فيها من نقص، لأن الإنسان يستغفر. فليس فقط الاستغفار كما تقدم، ليس فقط بعد المعصية، ولكن حتى بعد الطاعة من أجل بلوغ المقامات التي تبلغها هذه الطاعة في مقامها الأجلى والأحسن والأفضل، تكميلا لهذا العبد فيما نقص عنه. فإذا وعلى المتعبد المرء لربه في هذه الأسماء أن يتخلق بها، أن يتعبد الله عز وجل بها من خلال تعامله مع الخلق، أن يغفر وأن يرحم، وأن يقبل من جاء إليه يعني مستغفرا أو طالبا المغفرة أو طالبا الإزالة، إزالة الذنب الذي يقع منه. ذلك لأن هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان، هذا مقامه. لا يمكن أن يخرج من حال النقص، لا يمكن. وذاك مقامه أن يستغفر وأن يتوب، والله عز وجل هو الغفار الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. هذا عنده سؤال في هذا الباب؟ نستطيع معفو عنا واغفر لنا وارحمنا، يعني العفو والمغفرة في منها تقبل، قلنا الفرق. نعم الرحمة بس بالدعاء في أيوة الرحمة قد تكون بالبلاء، حتى إن الناس يستخدمون هذا، سنأتي بينها وبين الرأفة، الفرق بين الرحمة وبين الرأفة. وارحمنا قد تكون بعد البلاء، يعني بمعنى الآن الناس يقولون لما واحد يصاب بذنب يقول والله رحمة بك، صحيح؟ يعني هذه رحمة من الله. فقد تكون الرحمة بعد البلاء، ربنا اغفر لنا وارحمنا، ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قلنا بأن هذه لها تعلق بالذنوب، الرحمة لها تعلق بما هو أزيد من ذلك، ليس فقط الرحمة لها تعلق بالذنوب، الرحمة ليس لها تعلق فقط بالذنوب، هي لها تعلق بالذنوب ولكنها أبلغ في ذلك. الرزق، العطاء كله من الرحمة، إزالة ما ينغص المرء هذا من الرحمة، هذا لا تعلق لها بالذنب، الذنب له تعلق بالسيئة، ولكن الرحمة لها تعلق بوجودك أنت، يعني الله خلقك مرحوما، رزقك مرحوما، أبعد عنك اللواء مرحوما. فالرحمة بالغة لما هو قدري ولما هو شرعي، صحيح؟ المغفرة مع ما قاله الإمام الغزالي، لكن لها تعلق في القرآن، لها أين التعلق بالذنب، لها تعلق بالمعصية. الرحمة وجود الأم رحمة، لا تعلق لها هذا بالذنب وغيره، هذا لها تعلق بالضعف، لما خلقك الله فرحيم، واضح؟ فالرحمة أبلغ في هذا الباب، أبلغ لأنها شاملة، ولكن حين اقترنت بها كانت خاصة بما هو قدري، على قاعدة الاجتماع افترقا، صحيح؟ الرحمة إذا أفردت دلت على ما هو قدري وما هو شرعي، يعني الله رحيم يرحم العبد بأن غفر له ذنبه، ورحيم بأن يسر له أموره القدرية. الناس يرحمونك برحمة الله، أمك ترحمك برحمة الله، فهو لما هو قدري. فعند الاقتران جاءت الرحمة لما هو قدري، وبقيت الأمور ما تعلق بالذنب والمعصية في قضية ربنا اغفر لنا وارحمنا. واضح؟ واضح الجواب؟ شيخنا فعفو وصفه. كيف؟ فعفو وصفه، فعفو عنهم وصفه. نعم. شو الفرق؟ العفو قلنا إزالة الشيء، إزالة الشيء، ولكن ما يترتب عليه الآن من، لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فأسقط عنه حكم القتل، فهذا عفى عنه، لكن لم يسقط عنه ما ترتب عليه وهو الدية، واضح؟ وهو الدية. فلما قال فاعفوا واصفحوا أراد الله منه أمرين: أن يسقط ذنبه بأن لا يقتله مختصا، وأن يسقط عنه ما زاد عن ذلك وهو الدية. فقال: فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا. فدل على الأمرين، واضح؟ الآن لو أن رجلا أساء قولا وأهلك مادة، رجل سب عليك وسب على رجل، ولكنه مع زيادته حرق سيارته، حرق له بيته، فما هو المطلوب؟ ماذا أعلى درجات التعبد في هذا الباب؟ هو أن يعفو عن ذنبه وأن يصفح عما أتى من حقوق. فقال: فاعفوا واصفحوا، اعفوا عن هذا الذنب المادي المعنوي الذي حصل من الإيذاء، وكذلك اصفح عنه فيما تعلق من ماديات لك. فجمع الله عز وجل الخيرين عند وجود الذنب من العبد للعبد، عند وجود، وذلك الصفح ليس من أسماء الله، الصفح ليس من أسماء الله. لماذا؟ لأنه لا تعلق له بطلب شيء منه، يعني الله لا يطلب منه أن يعيد إليه ثمن الكتاب الذي حرقه، لا يطلب منه. لو أن رجلا أفسد حقا من حقوق الله، لا يطلب منه الله أن يعود إليه بهذا الشيء، ولكنه يطلب منه أن يستغفره وأن يطلب عفوه، صحيح، أن يغفر له، ولكن لا يطلب منه أن يرد إليه الشيء، بخلاف الإنسان للإنسان في حقوق المادية فيطلب منه أن يعيد إليه الشيء، واضح؟ فالله ليس من أسمائه أنه يصفح، وليس من صفاته أنه يصفح، لأن هذا هذه الصفة لمن يطلب حقه ثمن الشيء، أو يطلب القيم ما هو قيمي والمثل ما هو مثلي، أن يعود إليه، واضح؟ فقال: فعفوا واصفحوا. نعم، واضح يا سيدي؟ إيش كما هاتوا، افتحوا لنا الأبواب. هو مع القواعد الأولى يصبح الصفات هذه فقط، هي فقط التمايز بينها مع وجود القواعد الأولى التي ذكرناها. يعني الآن كل ما ذكرناه في صفة الرحمة هي في صفة المغفرة، فقط نذكر ميزة هذه الصفة فيما تميزت به. العفو موجودة في صفة المغفرة، لأنها لا يقل العفو إلا بالستر، يعني أولا يسترها فلا يسائله عنها، ولكن عفو بعد ذلك يأتي إليه فيزيله، فتصبح بعد ذلك الصفات التي لها تعلق في باب واحد أقرب إلى الفهم، فلا تحتاج إلى كثير من الشرح. واضح الكلام؟ لا تحتاج، فقط ثم ندخل إلى الصفات التي لها تعلق، مثل قضية أنه الخالق، من أنه الخالق لكل شيء لها تعلق، أنه سبحانه الأول والآخر والظاهر، كل هذه لها تعلق بالخالق، وسنأتي إليها إن شاء الله، لكن نحن ندخل إلى الصفات حتى ننتهي منها. بقيت صفة واحدة في هذه في هذا البلد، نحو صفة الرؤوف إن شاء الله في الدرس القادم. جزاك الله خيرا. بس خلاص، جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.